بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في بقية الصلوات. لا شك أن باقي الصلوات إما واجب وإما مندوب. من هذه الصلوات يشترط في وجوبها بعض الشروط، مثل صلاة الجمعة لها شروط، انت وفرت فيها الشروط. طبعا هي من الواجب التخييري، ليس من الواجب العيني، لانه الانسان لا في عصره هيدا من الواجب، حتى في عصر الامام، في عصر الامام للمسافر، اي يعني في الجملة، يعني في الجملة اي، ومن يجتمع عند الامام واجبة عند الإمام، ولذلك هي تجزي عن صلاة الظهر إذا قامت بشرائطها، وكذلك من الصلوات المستحبة يعني في عصر الغيبة إذا لم تتوفر الشروط، صلاة العيدين يعني إذا لم تتوفر الشروط. أما مع أي قول بأنها واجب، نعم، باعتبار أن يذكرون للي يأخذون بالولاية المطلقة، ولاية الفقيه المطلقة، لا من المتأخرين، نعم. الواجبة وما يختاره من المندوبة، ما يختاره المصنف من الصلوات المندوبة، فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، تأتي صلاة الجمعة عوض الظهر، نعم. فلا يجمع بينهما، معناها إذا قامت بشروطها لا يجمع بينها وبين الظهر، إذا قامت بصلاة بشروطها، قامت صلاة الجمعة بشروطها لا يجمع بينها وبين الظهر، نعم. فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها، تجزي عن صلاة الظهر، نعم. وربما استفيد من حكمه بكون الجمعة عوض الظهر مع عدم تعرضه لوقتها، هو الآن قال فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح، ولم يذكر الوقت، لم يبين الوقت، فيستفاد من هذا أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر نفس الوقت، نعم، لوقتها، أن وقتها وقت الجمعة وقت الظهر فضيلة وإجزاء، يعني وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى سيرورة الظل مثله، وما تبقى ما خرج عن هذا الوقت فهو وقت مشترك، يعني يجزيه في هذا الوقت الواقع بعد صيرورة ظل الشيء مثله، نعم. أن وقتها وقت الظهر فضيلة وأجزاء، وبه قطع بهذا القول، قطع المصنف الدروس والبيان، وظاهر النصوص يدل عليه على هذا القول أن وقت الجمعة وقت الظهر، وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل الخاص، بمعنى فقط يقيدونه إلى صيرورة ظل الشيء مثله فقط، إلى هذا، وما تبقى لا يكون وقت لها يخرج، وما لا إليه المصنف في الألفية في كتابه الألفية إلى هذا القول، ولا شاهد له، لا يوجد له أي شاهد، إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا، باعتبار أن الظهر وقت الفضيلة إلى صيرورة ظل الشيء مثله، أما ما تبقى لا، معناه يجوز إيقاع، يمتد وقتها إلى ما بعد هذا الوقت، لأنه وقت الجمعة وقت صيرورة ظل الشيء، لا لأنه وقت الظهر، هو مو وقت الظهر، يعني إلى ظل الشخص، الشخص، نعم. ويجب فيها تقديم في صلاة الجمعة، يجب تقديم الخطبتين، وأنت الحمد لله كلكم يعني مشاهدين وتعرفون هذه الخطبات، يجب في صلاة الجمعة أن يقدم الإمام الخطبتين على الصلاة، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله، بهذه الصيغة يأتي، بهذه الصيغة، هذا طبعا من باب الاحتياط ومن باب التأسي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة، وهذا يشير به إلى الخلاف إلى خلاف ما حكي عن نهاية الأحكام من قوله يجزي الحمد للرحمن، يعني بدل ما يقول الحمد لله فخطبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا يقول هناك في نهاية الأحكام يجزي أن يقول الحمد للرحمن. لا بقى لا صلاة العيدين، صلاة العيدين، صلاة العيدين، نعم بصيغة الحمد لله والثناء عليه بما سنح بما تيسر من هذا الحديث من الثناء. وفي بمعنى أنه يجوز له الاقتصار على هذا على ما يحسنه، لكن بصيغة عربية بليغة فصيحة لابد من أن يراعيه يرفع وينصف، كيف لابد من هذا. وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، يعني أكثر ما هذا قال الحمد لله ها مو قال الحمد لله، ونحمده ونستعينه في بعض منه ونشكره، الثناء ما هو المدح. لا للعربي، أما في غير العربي شيء غير العربي، هو بالزور هو نفسه اللي بالزور يعرف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كيف يقرأ. نعم. وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد، مو قال يقتصر على الحمد لله كافي مو الحمد لله، ها يعني هل يصير الثناء أكثر من قوله الحمد لله أم لا؟ يقول نظر. وعبارة كثير ومنهم كثير من الفقهاء ومنهم المصنف في الذكرى خالي عنهم، ما في داعي إلى هذه الزيادة، خالي عن الزيادة. نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يخطب بصورة بليغة ويكثر الحمد. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب، فمعناه أنه لو كان يشترط في الثناء أكثر من هذا لذكر وقال يجب أن يكون الثناء بهذا المقدار أو أزيد من هذا المقدار على نحو الوجوب، لكن هنا لم يذكر على نحو الوجوب. والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة، أيضا بلفظ الصلاة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، هذا نعم. ويقرنها بما شاء من النسب، يعني ما ينسب إليهم ما يليق بحالهم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ومن كان نبيا وآدم بين الماء والطين خير الساجدين سيد العابدين، وما يليق بحاله يأتيه من النسب، من النسب من النسب بكسر النون جمع نسبة يعني. والوعظ، الوعظ ما هو؟ أوصيكم عباد الله بتقوى الله، هذا هو الوعظ، الوعظ هو الإرشاد هذا. نعم والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاقترار بالدنيا وما شاكل ذلك من المواعظ التي هي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتبعده عن المعصية، من هذه الموارد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى امتثل جميع أوامره وانتهي عن جميع واجتنب عن جميع معاصيه. هذا هو نعم. ولا يتعين له للوعظ لفظ معين، لا أوصيكم بالأخير يذكر لا آية يستشهد بها، مو يجي آية ما يتم بها المعنى أو سورة صغيرة بالأخير، هاي لأنه ما يحفظ غيرها مولا، كثير من الناس لا يحفظ غيرها نعم. ولا يتعين له لفظ ويجي مسمى، يجي مسمى الوعظ معنى شو فيكفي أطيع الله أو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كاف يكفي هذا من الوعظ ونحوه. ويحتمل وجوب الحث في الخطبة، ها ذكر الحث على وجوب الطاعة، على نحو الوجوب. نعم. والزجر عن المعصية للتأسي ورد خاصة في خطب أمير المؤمنين وفي خطب النبي صلى الله عليه وسلم. خطب أمير المؤمنين رائعة، يعني تزدهر بصور، هذه الصور مجدانة بأنواع من الصور البديع، الصور اللي تجعل الإنسان يعيش الواقع، يعني نقله لأنه ما خرج من القلب دخل إلى القلب، لأنه أمير المؤمنين هو حتما يأتمر بالأوامر وينزجر عن النواهي وزيادة في تطوعاته وفي استحباب بعض الأعمال عنده هو يعملها. فكان أمير المؤمنين خاصة لما يأتي إلى وصف الدنيا ووصف الجنة ووصف النار، كيف ينقل الإنسان بصورة بحيث يجعله يعيش الواقع، يعيش الواقع حتى يؤثر وعظه. أما الآن ما شاء الله يقرأ الواعظ أو الخطيب يقرأ من هنا، في ناس ما لهم علاقة به أصلا، هو بوادي ودول بوادي، هو بعض القضايا ما مسويها، يعني يأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هاي موجودة يعني. وإلا لو كان مؤثر كان شفت الناس في خير، يعني كان رأيت الناس في خير. معظم الناس ما شاء الله سواء كان خطيبا على المنبر أو كان خطيبا جمعة أو ما شاء الله، يتكلم ما له علاقة بالناس، يعني هو يحق له شيخ خارج، هو خارج يعني. ذاك الشيخ اللي ينهى النساء المسلمين عن لبس الفيزون، يعني فجأة طلعت بنت لابسة فيزون، مش شفت تأمر يعني مبدأ مو تأمر نفسها، والله شو ما لابق لها، يعني شوف ما يلوق لها هذا، يطلع لها بنت شيخ. نعم. والزجر عن المعصية وقراءة سورة خفيفة قصيرة، هاي آخر الخطبة. نعم. أو آية تامة الفائدة، مو يقول مثل ما هنا والعصر ويسكت، أو يقول متهامتان، أو يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما يسمى المعنى هذا، لا لا بد من ذكر آية يتم فيها المعنى. نعم. أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد، يعني سواء كانت الآية تشتمل على ذكر الوعد أو، يعني لابد أن يعرف السامع، يعرف يعني لما يجي يقول وخير كلام كلام الله العزيز الحميد والقارعة، ما القارعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شنو يعني؟ يعني نعم معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو حكم، يعني يصير يا نفسي، أو قصة تدخل في مقتضى الحل، لأنه دائما في البلاغة أنه يقتصر على المتكلم، أو المتكلم لابد له من مراعاة مقتضى الحال في موضع الوعظ، يعني يعكس على نفسه أنه في مقام الوعظ، في مقام المدح يعني يستعمل ألفاظ الوعظ، في مكان المدح يستعمل ألفاظ المدح، في مقام الوعيد يستخدم ألفاظ الخموي، هو في مقام الزجر يجيب لهم جنات النعيم، يعني مثل ذاك اللي قاعد يقرأ على القبور، واحد أعطاه درهم قال له الله يخليك أقرأ لنا سورة على شو اسمه أو جزء سورة من القرآن على قبر الميت، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا في السلكوه، قال لك اتجهني سوي، قال له يعني أعطيتني درهم تريد أدخل جنات النعيم؟ ما يعني لابد من مراعاة مقتضى الحال، مو في مقام الوعد يروح يجيب له ما ادري شو، غير الفاظ لا تدل على الوعد، في مقام الوعيد لا، لابد من ملاحظة مقتضى الحال. فلا يجي مثل متهامتان، شو تعرف من متهامتان؟ يعني هاي وعد وعيد شو شبيه؟ نعم. متهامتان كلمة، وألقي السحرة ساجدين شو يعني هاي وعظ بها، وألقي السحرة والله ترجع بها للتفسير يا معلم نعم. ويجب فيهما النية والعربية، يجب في في الخطبتين. فيهما عينان نضاحتان، ويجب فيهما النية والعربية في الخطبتين ها، والترتيب بين الأجزاء. هذا بالنسبة للعربي يعني، أما هالشخص تعرفه بعدين أنت، اللي أنت عرفت في بعض منهم بالصلاة اللي هو ما يعرف العربي شلون، من هذا الباب يعني تعرف. ها فيما هاي يسقط الواجب، والترتيب بين الأجزاء كما ذكر. ترتيب بين الأجزاء، بين أجزاء الخطبة يعني، مو يجيب من الأخير للأول ومن الأول للأخير يلوصها بعدين. والموالاة، مو يقول بسم الله ويظل ساعة ساكت وبعدين يقول الحمد لله ويظل خمس دقائق ساكت والصلاة وبعدين، لا مو مقطعة هي. وقيام الخطيب مع القدرة، هذا كان متمكنا من القيام. نعم. والجلوس بينهما بين الخطبتين، يعني لابد أن بعد أن ينهي الخطبة الأولى يجلس جلسة صغيرة قليلة ثم يقوم ويبدأ. وإجماع العدد المعتبر، العدد المعتبر في صلاة الجمعة المعتبر اللي خمسة سبعة يعني ستة سبعة من الإمام. والطهارة من الحدث، لابد يجلس بين الخطبتين بعدما ينهي الخطبة الأولى، يجلس قليلا ثم يقوم. بعدما ينهي الخطبة الأولى من من ما في مشكلة، يذكر ما يهم المسلمين، ما في مشكلة. لا لا لا، ما كيفك يريد يطول يريد هذا، المهم انه مو ضل تخطب حتى تطلعهم الى صلاة المغرب. اي يعني بعض الاحيان واحد يضم يدق بالش بدوله بالخطبة الاولى في الساعة ونص مطارة ووقت الفضيلة راح اصلا. نعم هو احسن كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها من تقوى القلوب، وخير كلام كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والسلام عليكم ورحمة الله. يقعد ثم يقوم يخطب مرة ثانية بهالمقدار، هذا هو مو ضروري يكفي لك يا بعد اربع ساعات. والجلوس بينهما واسماع العدد المعتبر، هم يقعد يعني مو معنى انه يجلس او يتكلم، لما يتكلم يتكلم همس ما يسمع الا نفسه، لا لابد ان يسمع الحاضرين يعني. والطهارة من الحدث والخبث في اصح القولين، معناه انه هناك قول اخر، هناك قول آخر، هذا القول الآخر لا يشترط في الخطبتين الطهارة من الحدث أو الخلل. لا للإمام، للإمام. والستر كل ذلك للاتباع يعني للسنة موجودة، لا بد من أخو مو يضهم صلخ، مو يضف عريان ويختبرهم عريان. شفت لك شيخ عبط الأعمام هنا والباقي كل شيء مال ممكن يعني. نعم. وإصغاء من يمكن سماعه من المؤمومين، لا بد من الإصغاء للخطبة، مو الإنسان جالس يعني. بالنسبة للمؤمومين مو جالسين كل واحد يتحدث بخطبة بكلام آخر، والخطيب المسكين يبادش ويخطب وضرب ملتهين يسولفون أو نايمين يشغلون. نعم. لا بد من الإصغاء. لا لا، هو الإصغاء في كل الخطبة يعني، الإصغاء في كل الخطبة. نعم. وإصغاء من يمكن سماعه من المؤمنين، وترك الكلام مطلقا سواء كان من السامع أو كان من الخطيب، أنه مو يتكلم بغير هذا الذكر يعني. نعم. ويستحب بلاغة الخطيب أو بلاغة الخطب، ما أدري الخطيب بلاء، هو بلاغة الخطيب عن بلاغة الخطب نفسه. البلاغة في الخطيب ولا في الخطب نفس الشيء، البلاغة يوصف بها المتكلم والكلام، مهم؟ البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ. هذه جواهر البلاغة. جود ها جود، هذه جواهر البلاغة الآن نبعث لكم. فيوصف بها على كل الأحوال، يعني لما يقال الخطب هو الخطب بنفسها لا تكون بليغة ما لم يكن الخطيب بليغا، يعني إذا ما كان الخاطب بليغا وين يجيب؟ نعم. ويستحب بلاغة الخطب بمعنى شايف مو الخطب، أنا لأنه الخطيب أنا عندي الخطب لأنه موجود، لا الخطيب هذا مو صحيح. نعم بلاغة بمعنى جمع، بمعنى جمعه، قال جمع يعني يجمع الخطيب بين الفصاحة، الخطيب بين الفصاحة التي هي ملك، لأن الفصاحة ملك يقتدر بها على التعبير بلفظ فصيح خالي من قراءتهم. هناك شروط يعني من شروط الفصاحة، مو ضعف التأليف، التنافر بين الحروف، مو هيك؟ أحسنت أحسنت. نعم جمع بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. اللفظ الفصيح يعني شو؟ أي خال عن ضعف التأليف، تركيب يعني، وتنافر الكلمات، تنافر الكلمات وتنافر الحروف يعني كثرة الإضافات أو تتابع الإضافات أو تتابع اللفظ، هاي كلها يسموه مخل يعني. نعم وتنافر الكلمات، تنافر الكلمات كأن يكون مخارج الحروف واحدة يعني. وقبر حرب في مكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. يلا عيدها ثلاث مرات على السريع. نعم وتنافر الكلمات والتعقيد، نعم والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية، وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها أو يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال، يعني لا بد من مراعاة الزمان، مو واحد ميت يقول له لا ايش اسمه كل عام وأنتم بخير. شفت لك واحد هذا عم يشتغل أو عاده الله عليكم باليمن والبركة، ذاك يقول له في يوم من الأيام دخل واحد يعني على صديقة توقف يريد يحجي والد صديقة، اجا وقف سلم عليه يريد ياخذ الخاطرة، والناس تشير والناس تنتظر تعرف واقفين بالدور يعني ياخذون خاطر الواحد، وقف يهز بإيده يقول له عمي يا عمي عمي يا عمي، قال لك احكي خلصنا موتتنا بيض خلينا نشوف شو يقول، كلم شو يقول، قال لها عمي ان شاء الله مو ميت ان شاء الله مو ميت، نسى شنو يقول ان شاء الله مو ميت. ايه هاي كل عام انت بخير وما شاء الله. نعم وبين البلاغة التي هي يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسمع والحال. هو ما يروح يقول باسم السلطان ابن السلطان وهو في زمن يا سلطان، او يستخدم كلمات مر عليها اكل عليها الدهر والشرف. الان في وقتنا كل زمان كل مكان له مقال لابد. نعم ونزاهته عن الرذائل، يشترط أيضا أن يكون نزيها عن الرذائل بأخلاقه بأفعاله عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية. مو واحد كله من فوق التحت كله ذنوب جاي وعظهم يعني. نعم والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به، هاي لا بد أن يكون الخطيب هكذا منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. يبقى مجرد لقلقة لسان. فوت من هون تطلع من هون، فوت من هذه الإذن تخرج من هذه الإذن. نعم. ومحافظته على، يستحب أيضا محافظته على أوائل أوقات، مو تلقي ما يصلي إلا بعد مثلا بعد مضي الوقت، أو لم يرقم من الوقت إلا مقدار دقيقة مثلا في آخر الوقت. لا، لابد أن يكون دائما مواظب على الصلوات في أوقاتها، هكذا يكون الخطيب. ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته. والتعمم، يستحب التعمم، يكون متعمما، إيه؟ يعني يكون لابسا عمامة يعني شتاء وصيفا. ليش؟ بالتأسي، لأنه ورد عن النبي أنه كان يتعمم. مضيفا إليها الحنك، إلى العمامة الحنك، وبعد الرداء العباية، يلبس العباء ولبس أفضل الثياب، ويلبس الثياب الممزقة ويفوت إلى المسجد مثلا ريحته محمضة حامض ما مغسل عارف شلون، ما كنتم وبصل، بحيث من يتكلم إذا واحد يشعل قداح يجوز يحترق، ليه؟ لأنه غاز، غاز النيسان هذا يطلع من عنده. ها؟ إيه نيسان، نيسان هذا، ها؟ يستحب السجن. نعم. والتطيب، الطيب يحط ما شاء الله، هاي كلها ما يقول في بعض الروايات الآن هون ما موجود، هون ما موجود، هنا ما موجود، تعب في بعض الروايات موجود. حسب ما ورد أنه حتى كان أعتقد في أعتقد مرت عليه في الاختصاص، أعتقد مرت عليه في الاختصاص أو في شو اسمه في عيون أخبار الرضا عليه السلام، أعتقد في هذين الكتابين يعني مرت عليه. ما أدري يعني مرت أنه أن إمام الرضا عليه السلام يعني طلب منه المأموم أن يصلي بالناس صلاة العيد، فخرج كذا ووضع كفنا أي يعني وردت هاي، فمنها يعمموها على كل أحوال. احنا كأن أنا أصلا على هالمظاهر ما أدري إيش نقول عليها. والاعتماد على هذا في مقام الشهادة، والاعتماد على شيء، يستحب الاعتماد على شيء حال الخطبة، مثل ما دخل يعني أوكي يعني سواء كان سيف أو كان عصا أو خيزرانة أو كان قوس أو بندقية في زماننا أو رمح، مثل ما دخل شريك الأعور على معاوية بعصاته فقال له معاوية كيف تدخل أنت على عصا، ماذا تصنع بهذه العصا؟ قال وماذا كان يصنع موسى بعصا حينما تكلم مع الله؟ في جوابية يعني سنة يتوقع أن العرب في خطبهم لما كانوا يخطبون كانوا يستعملون العصا أو يستعملون القوس أو يستعملون، هذا الدليل على الزعامة، للدليل على رياسة. والنبي أقر هذا الشيء وسنه أيضا حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتباع، لاتباع السنة. نعم. ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل، شوف هاي الشروط، إلا بالإمام العادل عليه السلام، حتى مو تقول الإمام العادل بمعنى الفقيه، لا، إلا بالإمام العادل أو من نصبه الإمام. طبعا هناك شروط أخرى اللي لا تبعد جمعة عن جمعة، فرسخ أقل من فرسخ لابد أن يكون بينهما فرسخ، وأن يكون جامع البلد أو جامع المدينة أو جامع القرية، إلى كثير من الشروط. يعني عليه السلام من هو يعني من مقصود هو؟ ولذلك حتى لا، من يكون الإمام هو من يقصر بالعدالة، الإمام العادل عليه السلام أو نائبه خصوصا، لا النائب الخاص نواب الإمام عليه السلام. الآن من يقول عموما، هيتعم جميع الفقهاء. نعم. أو نائبه خصوصا هو الذي عينه الإمام. ها لا، ينصب فلان لصلاة الجمعة مثلا، أنا ما أقول بالولاية المطلقة، ما من هش داقل لك أنا ما أقول بها، ولا الشيخ الأنصاري يقول بها دونها خرط القتال، دونها ثبوت الولاية على نحو العموم، دونها خرط القتال. القتال نوع شوك تقدر أنت تخرطها شكل بيدك يو إيديك تجروح، يعني صعب، هاي كناية عن صعوبة أنه ما يمكن إثباته، يعني إثبات الولاية للفقيه بمعنى ولاية الأئمة عليهم السلام، ثبت للأئمة وللرسول الولاية بالتصرف بالأموال والأنفس، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الولاية خلصنا. هذه الولاية هل هي ثابتة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو ليست ثابتة؟ أقول لك، تعرف المعصومين إيش قال؟ أنت تعرف المعصومين إيش قال؟ نعم؟ خلص ما. لا لأنه هذا طالع منها مصيبتنا هذا. لكن على كل أو نائبه، ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه خصوصا، يعني النائب الخاص الذي يعينه الإمام، أو عموما بالنسبة إلى ولاية الفقهاء من ناحية العموم، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع في الغيبة. هذا لو فرضنا أنه يمكن اجتماع العدد ويمكن نعم، هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة. ليش؟ لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله انظروا إلى رجل قد روى حديثنا فإني قد جعلته حجة عليكم وأنا حجة الله. لا طبعا منصب القضاء لحال، منصب القضاء لحال، ومنصب الولاية لحال. كلامنا في الفقيه الجامع أحسن. والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام، طبعا تعرضت لهذه المسألة في كتاب بحث الاجتهاد، كتب تقريرات الخارج في بحث الاجتهاد مطبوع في المرشد، تعرضت لهذا بصورة يعني تقريبا في العدد الأخير، صدرت من زمان يعني. والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، مع حضور الإمام لا شك أنه لا تنعقد الجمعة إلا بالإمام أو بنائبه الخاص، هذا لا إشكال فيه، وهو المنصوب للجمعة، شايف هذا النائب الخاص وهو المنصوب للجمعة أو المنصوب لما هو أعم من الجمعة، سواء كان للجمعة أو لا للجمعة، كان يجعل حاكما أو واليا في مكان معين، وبدونه بدون الإمام ونائبه تسقط وهو موضع وفاق. بدون الإمام أيوه، بدون الإمام وبدون النائب الخاص أيضا، لا بدونه يرجع، ممكن يرجع للإمام، ممكن يرجع، لأنه مع عدم وجود الإمام ومع عدم وجود النائب الخاص شنو يعني بدون أحد، ما في نائب يصير. لا يعني لو فرضنا أنه في عصر الغيبة مو كان هناك نواب أربعة، لا كان عندنا نواب أربعة، الغيبة الصغرى يعني ما خالف، احنا على هذا الفرض، فهناك ما في إمام، في نائب خاص، فلذلك نحن نقول بدونه يعني لا يوجد إمام ولا يوجد نائب الإمام الخاص، نعم، فتسقط الجماعة عن الوجود. وأما في حال الغيبة كهذا الزمان الآن، موضوع وفاق من الجميع، كلام هذا شوف، هذا حكم شرعي. احنا تريد دخلنا بخط عريض، يعني انا اقول لك هسه انا اسال سؤال، الله ما فقه شيخنا شيخ علي، اقول شيخ علي أقول لك هسا على القول بالولاية المطلقة نقول لو سلمنا يعني لو سلمنا بأن الدليل أو العموم يدل عليها لو سلمنا معناه أنه للفقي أن يمنع أي إنسان أنت الآن تريد تسافر وين سيد سرو يريد يسافر يسمعني يريد يسافر يقول له لا ما سافر هو السيد نقول له سافر احنا دا عم نقول له سافر وبس زيادة عن الأيام المحدودة اللي هي شهرين ما أعتقد فيه يعني شوي عنده صار موقف يعني صار الكهرب أما أبد قل له لا تسافر شي يسوي ها شي يسوي له حلوة هذا بالسفر أما مولا أو أما مولانا أنت قاعد ببيتك ويا مرتك فجأة يدقوا لك الباب تعال تعال طالقة أنت طلعت طلعت أنت شو تسوي ها أو عندك عندك بيتك هسا تروح تلقى أغراضك موجودة بالشارع يا بديش ترى باعها فعبيد ادخل اهلاك شوف لا الامام له ولاية حتى على اهلاك حتى على ما فيه مفسدة الامام هو لا لان حتى لو فعل شوف اسمح لي شوف شوف شيخنا هاي النقطة ممتازة هاي مهمة حتى لو كان في الامر اهلاك النفس فيه مفسدة لكن لو فعله الامام لانقلب الى ما فيه مصلحة كما امر الامام بان يلقي بنفسه في التنور على كل يعني هذا كمان لا خلينا نوصل الى والحاصل تسمعني هذا واما في حال الغيبه كهذا الزمان فقد اختلف الاصحاب في وجوب الجمعه وتحريمها فالمصنف هنا اوجبها مع كون الامام فقيها طبعا جامع لشروط الفتوى ها فقيها لتحقق الشرط ليش لان الامام عليه السلام قال فانهم حجتي عليهم عليكم لأنه علل الإمام علل فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فكما أن قولي حج عليكم وأنا حجة الله فكذلك هؤلاء يكتسبون حجية قولهم وحجية أفعالهم من حجية قولي وأفعالهم وبهذا لتحقق الشرط وهو ابن الإمام الذي هو شرط في الجملة ليش لأنه مو حتى هاي بالنسبة إلى الولاية المطلقة حتى في الأمور التي مو كل شيء يرجع فيه إلى إذن الإمام ها على فكرة يعني مو كل شيء يرجع فيه إلى إذن الإمام لها في بعض الموارد يرجع فيه إلى إذن الإمام من هذه الموارد أنت الآن إذا تريد تتزوج إذا تريد تسافر إذا تريد تاكل إذا تريد تشرب مو ترجع فيه كل شيء إلى الإمام مو كل شيء ما في عموم تتمسك به كما يقول الشيخ الأعمش الأنصاري الحمد لله احنا موافقين الى هذا البحث يعني نبحث فيه يعني نعم وهو ابن الامام الذي هو شرط في الجملة اجماعا وبهذا القول صرح في الدروس ايضا صرح الشهيد الاول في الدروس وربما قيل بوجوبها بوجوب اي ابن الامام جعلته حجة عليه وربما قيل بوجوبها حينئذ بوجوب الجمعة لا ابن الامام وان لم يجمعها لا مأذون من قبل الإمام وهو ابن الإمام فارجعوا إلى رجل يروي فارجعوا إلى رواة أحاديث من كان من الفقهاء صائما لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لأمر هوى فللعوام أن يقلدوه نعم في هذا المورد في هذا المورد فقط في بيان الحكم الشرعي هذه الروايات على تقدير تسليم بصحة سندها وإن كان نقاش في صحة سندها منها ما هو مرسل ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو متروك أصلا لا يرقى إلى مستوى الأخذ به ومنها ما وجد في كتاب أصلا لم يعترف به كالفقه الرضوي وكدعائم الإسلام وما شابه ذلك خلاف بين الفقهاء على كل الأحوال كلها ممكن أربع روايات صحيحة يستدل بها لكن كل هذه الروايات على التقدير بصحتها وعلى التسليم بصحة سندها، إلا أنها تدل على أن للفقيه الجامع لشراءة الفتوى وظيفة النبي أو وظيفة الإمام، ومن وظيفة النبي ووظيفة الإمام هي بيان الحكم الشرعي لا غير فقط. هذا هو، هذا ملخص القضية يعني. وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة. ها؟ يجمع شو؟ يجمع الجمعة يعني بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام عليه السلام أو من نصبه إن سلم يعني. شوف هذا الآن، شوف هذا مهذب في الدليل، هذا إن سلم هذا الدليل، إطلاقات هذه الإطلاقات إن سلمت من الضعف، نعم إن سلمت فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكان الحضور، هذا هو بإمكان حضور الإمام. فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب مع عدم هذا. نعم يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر. ومنه المصنف وبصورة مختصرة أو بعبارة مختصرة أنه مع وجود هذه الأدلة لو سلمنا بدلالة هذه الأدلة فهو مختص بأمور الخاصة، مختص بأمور الخاصة اللي هي حالة وجود الإمام. أما مع عدم وجود الإمام كيف؟ لو سلمنا هو في نرجع إلى العموم. العموم شيء يقول نفي يحمل على ماذا؟ لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب، يحمل على الاستحباب.